أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلما

اذهب إلى فرعون إنه طغى وأشركه في أن يقذف في التابوت فقذف في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى شتى